نور من القرآن. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى أنه لم يرسل إلى البشر إلا رجالا يوحي إليهم وحيه الهادي إلى الصراط المستقيم، ولم يرسل ملائكة كما طلب المشركون المتعنتون، حيث طعنوا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بشر مثلهم. وهذه نظرة ساذجة وتفكير متدني، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قدوة لمن أرسل إليهم، والقدوة لا يمكن أن يكون من جنس آخر، بل لا بد أن يكون من جنس البشر، يشعر بمشاعرهم ويملك مثل ما يملكون من العواطف والغرائز، فيسمو عن الدنايا والشهوات المنحرفة على الرغم من كونها قد تكون شاقة على النفس. فلو كان الرسول ملكا وتحلى بالفضائل واجتنب الرذائل لقالوا إنما كان ذلك لأنه ملك لا يملك الدوافع البشرية التي نملكها. ثم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول للكفار الذين أنكروا أن يكون الرسول بشرا: فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى هل كان المرسلون إليهم ملائكة أم أنهم كانوا بشرا مثلهم إن كنتم لا تعلمون حقيقة الرسل. ثم يبين الله عز وجل أنه لم يجعل الرسل ملائكة لا يأكلون الطعام، بل جعلهم جسدا بحاجة إلى الطعام كسائر البشر، ولم يجعل من صفتهم التخليد في الدنيا، بل يعمرون كما يعمر الناس ويموتون كما يموتون. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه نهاية الصراع بين الرسل عليهم السلام وأممهم الذين كذبوهم، حيث أنجز تعالى لأولئك الرسل ما وعدهم به من النصر وإهلاك أعدائهم، فوقع عليهم العذاب، وأنجى الله عز وجل الرسل ومن صدقهم واتبعهم، وأهلك الذين أسرفوا على أنفسهم بتكذيب رسلهم وكفرهم بربهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.